أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة من الباحث في ما ربما يتوهم من الطعون الواردة في كلمات النجاشي رضوان الله عليه في تعريفه لكتاب الكشفي ولنفس الكشفي، لأنه في العبارة ورد هكذا بعد أن وثقه قال إنه يروي عن الضعفاء كثيراً، وهذه العبارة ربما يتوهم فيها الطعن بنفس الكشفي. العبارة الثانية اللي ربما تشكل طعنا في قوله في وصف كتابه، قال له كتاب الرجال ثم قال هو كثير العلم إلا أن فيه أغلاقا كثيرة. قول الكتاب فيه أغلاط كثيرة ربما يشكل طعنا فيه، وهذه العبارة أيضا أوردها العلامة الحلي رضوان الله عليه في الخلافة، وغير العلامة أيضا أوردوه. فبناء على هذا ربما يقال أن في الكشف وفي كتابه إشكال، الإشكال الأول يعني مجموع الإشكال مكون من إشكالين. الإشكال الأول أن نفس الكشي روى عن الضعفاء كثيرا، الإشكال الثاني أن كتابه حوى الأغلاط كثيرا. فهل يمكن الدفاع عن هذا ورد هذه الإشكالات حتى نلتزم بأن الكشي يصح الاعتماد عليه وكتابه أيضا مما يعد من الكتب المعتمدة، أم لا؟ لا تنهض الردود والأجوبة، لا تنهض في مقابل عبارة النجاشي، وبالنتيجة يلزم الإشكال على نفس الكشي وعلى كتابه. ربما نقول في الإيراد على عبارة النجاشي أو على المستفاد من عبارة النجاشي نقدا وحلا. طبعا وجوه الجواب نحله الى جوابين، فرد جواب يتعلق بالطعن الاول وفرد جواب يتعلق بالطعن الثاني. الان الكلام في الطعن الاول، يعني قول النجاشي بان الكشي يروي عن الضعفاء كثيرا، جوابه نقضا وحلا. اما الناقض فان مثل هذه الكلمة ذكرها الأعلام أيضا بالنسبة لجملة من وجهاء الطائفة من عيون الطائفة، وهم من المعتمدين أيضا عندنا، بل سلام عليكم ورحمة الله، تسالموا على وثاقتهم، تسالموا على جواز الاعتماد عليه، مثل محمد بن مسعود العياشي. محمد بن مسعود العياشي ذكرنا لكم سابقا في بعض أوصافه، ومن أوصافه أنه أكثر أهل المشرق علما وفضلا وأدبا وفهما ونبلا، وهو عين من عيون الطائفة بلا إشكال. لكن العلامة في الخلافة قال يروي عن الضعفاء كثيرا، فما يقولونه في الجواب عن مثل العياشي نقوله في الجواب عن مثل الكشي. هذا أولا، هذا من ناحية النقد. قلنا طبعا سابقا وكررنا الكلام بأن الجواب النقد في الواقع ليس بجواب، وإنما يوسع من دائرة الإشكال، فينبغي أن نلتزم بالجواب الحلي حتى نحل كل الإشكالين. هذا من ناحية النقد. وأما من ناحية الحل فيمكن الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذه العبارة وكون الكشي يروي عن الضعفاء كثيرا. هاي العبارة سلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. كون الكشي يروي عن الضعفاء كثيرا، هذه العبارة ممن فرد بها النجاشي، كأن النجاشي فقط هو الذي وصف الكشي بأنه يروي عن الضعفاء كثيرا. وهناك قرائن ربما نستفيد منها أن النجاشي حينما وصف الكشي بهذا الوصف لا يبعد أن يكون هذه استنتاج حسي وليس بحسي. بيان ذلك لا إشكال في أن الشيخ الطوسي كان معاصرا إلى النجاشي، بل كلاهما زملاء لدرس واحد، كلاهما درس الفن عند ابن الغضائري. فإذا لو كان للنجاشي طريق في توثيقات الرجال لكان هذا الطريق نفسه موجود عند الشيخ الطوسي، لأنه النجاشي إما في ذكره بتوثيق الكشي إما اعتمد على مشيخته والسماع الحسي، وإما اعتمد على الكتب الواصلة إليه. طريقه وطريق الشيخ واحد، مشيخة الشيخ نفسها مشيخة النجاشي، والكتب التي توفرت عند النجاشي توفرت عند الشيخ. فنلاحظ أن النجاشي هو الذي انفرد في هذا التعبير، وأن الكشي يروي عن الضعفاء كثيرا. أما الشيخ رضوان الله عليه في كتابيه في الرجال وفي السهرة ما ذكر هذا التعبير. وليس فقط الشيخ الطوسي بل غيره أيضا ما ذكروا، يعني ما نسبوا هذا الوصف إلى الكشي وقالوا أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. فبناء على هذا النجاشي هم ما كان معاصر إلى الكشي، وإنما يروي عن الكشي بواسطتين. الباحة إذا تذكرون قلت لكم فكروا في هذه العبارة، لأن النجاشي هو يصرح بأنه يروي عن الكشي بواسطة السيرافي، والسيرافي بواسطة ابن قولوي، ابن قولوي يروي عن الكشي. وعبارة النجاشي اللي ذكرها في تعريفه للكشي يقول أخبرنا علي بن نوح السيرافي، أخبره جعفر بن محمد بن قولوي، أخبرهم كشي. عبارة أخبره ظاهرة في السماع أنه سمع منه ذلك. فبناء على هذا النجاشي ما كان معاصرا إلى الكشي، فلا يعقل أن يكون هو قد اطلع على الكشي بما لم يطلع عليه الشيخ. وإنما هم النجاشي وهم الطوسي كلاهما ينقلان عن الكشي بما سمعاه إما من المشايخ وإما من الكتب، فالطريق واحد، الطريق مشترك. معنى هذا الكلام انفرد به النجاشي ولم يذكره الطوسي في كتبه؟ هذه قرينة ربما تدلنا على أن النجاشي استفاد ذلك حتى ونسبه إلى الكشي وأنه يروي عن الضعفاء. طبعا هذا احتمال نذكره فقط، إلا اللهم لقائل أن يقول بأن النجاشي كان خريطا في هذه الصناعة، ماهرا متخصصا في هذه الصناعة، والمتخصص قد يطلع على ما لم يطلع عليه الموسوعي باعتبار أن الشيخ كان موسوعيا في المسألة. فبناء على هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الوجه الثاني في الجواب، سلمنا لو قلنا لعل النجاشي انفرد بشيء لم يطلع عليه الشيخ، إلا أن عبارة النجاشي إذا ندفق فيها يقول يروي عن الضعفاء كثيرا، ما قال يعتمد على الضعفاء كثيرا. الرواية عن الضعفاء أعم من الاعتماد كما هو واضح. سابقا هم بينا لكم في وجه التفريق بين المراتيل في الروايات والمراتيل في التوثيقات، قلنا الإرسال في التوثيق كاشف عن الاعتماد والعمل، فلا يعقل أن يكون التوثيق لم يثبت عند الموثق وهو يرسله، بخلاف الإرسال في الروايات، لأن الغرض والفوائد المترتبة على ذكر الروايات ولو كانت مرسلة أعم من العمل، أعم من الاستناد. يمكن فتح العبارة وتحليل هذه العبارة بأن نقول إذا أردنا أن نحلل عبارة النجاشي يروي عن الضعفاء كثيرا، إذا أردنا أن نحلل هذه العبارة منطقيا ونتوقف عندها في مفردة مفردة، نقول ما معنى قول النجاشي أنه يروي عن الضعفاء كثيرا؟ أي يتصور فيه وجهان في تحليل هذه العبارة. الوجه الأول أن يكون المراد هو وقوع جملة من الضعفاء في سلسلة الروايات وفي سلسلة أسانيد الروايات التي رواها الكشي، هذا الاحتمال الأول، بمعنى أن الكشي يروي عن رجال ضعفاء رواياته، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون أنه يروي مباشرة عن الضعفاء، ولعل هذا هو الأقرب لأنه المنسجم بظاهر العبارة، لأن ظاهر العبارة هو يروي عن الضعفاء، يروي يعني هو يروي مباشرة، مو أن رجال ضعفاء وقعوا في سلسلة السند لرواياته. مضافا إلى بلي إيه يعني ما يروي عنه هو، ما يروي عنهم ضعفاء كانوا مباشرة يروي، مو أنه وقعوا في سلسلة السند، اللي ممكن يكون هو يروي عن قوي لكن هذا القوي راوي عن ضعيف، الوثائق يعني الوثائق قد تكون ضعيفة، لأن نقول هذا الاحتمال الثاني هو أولا أقرب إلى العبارة، ثانيا الإشكال الأول لو كان يرد هذا مشترك الورود على غير الكشي أيضا، لأن كثير من الرجال الثقات المعتمدون يقع في سلسلة مسانيدهم رجال ضعفاء، إذن يتعين الاحتمال الثاني وهو أن يكون الكشي قد روى مباشرة عن الضعفاء. فحينئذ نقول هل أن الرواية عن الضعفاء توجب ضعفا في الراوي أم لا؟ هذه محل كلام. لو سلمنا بأن الكشي قد روى مباشرة عن رجال ضعفاء، فهل رواية الكشي عن الضعفاء يوجب الخلل فيه أم لا؟ الجواب ربما على بعض التقادير الرواية عن الضعفاء تسبب خللا في الراوي، وعلى بعض التقادير لا تسبب خللا في الراوي، لأن هذه المسألة ترجع إلى القصد، إلى قصد الراوي. فتارة نفترض أن الراوي يروي عن الضعفاء ويعتمد عليهم، يستند إليهم مع التفاته وعلمه بضعفهم، هذا الاحتمال، يعني عالم عامل يعلم بأن الذي يروي عنه ضعيف مع ذلك يروي عنه ويعمل بروايته، هذا النوع من الاستناد والعمل لا إشكال في أنه يشكل طعنا في الراوي، لأن مع علمه وعمده يشكل طعنا فيه كما هو واضح. دليل؟ لأن هو ضعيف، لأن هو مثل ضعيف يعتمد على ضعيف، مثل غير الثقة يعتمد على غير الثقة. احنا بدنا نقول ان هذا التعبير يشكل طعنا في الكشي او لا. فالاحتمال الاول اذا كان الكشي يعلم بان من ينقل عنه ويروي عنه هو ضعيف، يعلم بهذا وملتفت، ومع ذلك يتعمد الرواية عنه ويعمل بما يرويه عنه، هذا يشكل طعنا فيه او لا؟ هذا الاحتمال الاول. لكن هذا الاحتمال الاول لا ينسجم مع عبارة النجاشي، أحسنتم، لأنه في صدر التعريف بالكشي قال هو ثقة عين من وجوه الطائفة، في التوثيق لا ينسجم مع هذه العبارة، عبارة النجاشي أنه يروي عن الضعفاء، كان الأنسب لو كان هذا الاحتمال الأول وارد كان الأنسب أن يقول يعتمد على الضعفاء كثيرا، مو يروي عن الضعفاء كثيرا، دققوا في التعبير ها. فبناء على هذا، هذا الاحتمال الأول غير وارد لأنه غير منسجم مع عبارة النجاشي اللي هي الأصل في مدار البحث في هذه الجهة عن الكشي. الاحتمال الثاني أن يكون أنه يروي عن الضعفاء ولكن لم يظهر منه ما يوجب اعتماده عليهم، بمعنى أنه لم يثبت عندنا أنه اعتمد على العمل بما يرويه عن الضعفاء، وإنما غرض الكشف في مثل هذه الصورة هو تدوين الرواية الواصلة إليه، أعم من أن تكون قد وصلت إليه بطريق ضعيف أو بطريق غير ضعيف. هذا حكمه حكم سائر الكتب الحديثية التي عادة المدونون لا يبحثون كثيرا في الأسانيد ويلتزمون بصحة ما يروونه عادة، وإنما يروي كل ما ورد عن الأئمة عليهم السلام أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أعم من كونه يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه. هذه الطريقة طريقة صحيحة وقائمة، والسيرة قد قامت عليها، بل هي التي حفظت تراث المعصومين عليهم الصلاة والسلام من الاندراس. لو كان كل راوي أو كل مدون للرواية فقط يدون ما صح عنده فقط وفقط لضاعت الكثير من الروايات. وسابقا ذكرنا لكم بأن الروايات المرسلة أو مجهولة الحال أو ما أشبه ذلك ربما المدون يكتبها لوجود فوائد عديدة من هذا المقام في هذا المقام غير مسألة الاعتماد والعمل. فبناء لكن هذا الشيء وزيء آخر، لما أنا أعرف أن أبو الحطاب كذاب ويروي ويعني مدلل ومع ذلك أول عنه فطرق بين الحالين، ترى يكون الرواية مرسلة وترى الذي أروي عنه ضعيف معلوم رواية الرواية مرسلة وترين هذا أقل. لا شوفوا، أما إذا أعرف بأن هذا كذاب يجب على الإمام فما صحيح من تجميعه أو من الفائدة ربما، يعني أولا خوف الموارد اللي قلنا بشرط عدم العلم، إذا كان عندنا علم بأن هذا كذاب وضع ففورا يصرحوه يقدحوه، لكن الكلام فيما إذا روى عن الرجل ماكو فيه مدح ولا أكو فيه توثيق مجهول الحال. بعد شنو إذا ما ذكروا له شيئا هو ما ذكر معلوم، لكن هو خوف مقبول بالنسبة إليه معلوم الحال، لكن هذا ما دون في كتابه. كجاء النجاشي اللي كان معاصر إليه قال يروي عن الضعفاء كثير، فهذا الضعفاء يعني أعم من كونه، يعني أنت مجهول الحال أيضا لا يصح الاعتماد عليه، فيشمل مجهول الحال ويشمل ما ضعف في الرواية. نعم ربما يقال بأن الكذاب الدلات هذا يخرج، لأن هذا لا يروي رواية عن المعصومين، يروي رواية هو يخلق الرواية ويقولها. أما هذا غير الضعيف، الضعيف بمعنى أنه مقدوح، يقول مثلا هو غير ثقة مثلا، أو يقول أنه لم يثبت توثيقه مثلا. مثلا ايه اكو احتمال الخطأ فيه، اكو احتمال الاشتباه فيه، كذاب الرعب لي. نعم احسن. فالكلام في الروايات التي وردت عن المعصومين، اما اذا نعلم بان هذا الراوي مثلا انه يضع الاحاديث ويقولها، مثل جمع من اصحاب النبي مثلا صلى الله عليه وآله كانوا ياخذون فلوس من معاويه ويخلون احاديث من جيبهم، من اكل بصل عكا بني زار مكة مثلا، وامثال ذلك من الروايات. اما في غير منه يعني ما لم نعلم بانه مدلس او وضع، اذا هذا الاحتمال الثاني بمعنى انه يعلم بضعفه ولكنه يروي هذه الرواية لا لأجل الاعتماد وإنما مجرد الرواية والناقل. الاحتمال الثالث يروي عن الضعفاء كثيرا، يعني يراد منه أنه يعتمد على الروايات المروية عن الضعفاء لكن من دون التفات إلى ضعفهم من دون علم، بل مع اعتقاد انهم اصحاء انهم غير ضعفاء، هذا من الاحتمال موجود. فيصير هنا بناء على هذا التعريف يصير خلاف مبنائها بين الكشي وبين النجاشي. النجاشي عنده دول ضعفاء، اما عند الكشي شنو؟ ما كانوا ضعفاء. لا هو احنا بعد نحل العباره بدنا نشوف يا هو المقصود من يا هو شنو هو الشيء المستفاد من عباره النجاشي. احتمالات ثلاثه. الاحتمال الاول انه يعلم بالضعف ومع ذلك عالما عامدا يروي عنهم ويعتمد عليهم، هذا يشكل طعنا. ثانيا يعلم بالضعف ولكن يروي لا لاجل الاعتماد وانما لاجل تدوير الحديث. ثالثا يروي عن الضعفاء لكن هو بالنسبه اليه ليسوا بضعفاء، هو يعتقد بانهم ذولا اقوياء يصح الاعتماد عليهم، لكن النجاشي يرى بانهم ضعفاء. هذا الاحتمال الثالث. لا إشكال أن الرأي يعني التوجيه الثاني والتوجيه الثالث لا يشكلان طعنا في الراوي، لا يشكلان طعنا في الكشي، سوى التوجيه الأول يشكل طعنا لو كان أن هذا هو المقصود. ومن الواضح أن الثاني والثالث لا يشكلان طعنا لاختلاف الاجتهاد في المسألة، بل قد صرح النجاشي بأنه هو ما شاهد الكشي ولا عاصره وإنما يروي عنه بالوثائق. ولو كان هذا الاحتمال الثالث يشكل طعنا في الكشي لهذا شكل طعنا في مثل المجلسيين ايضا، يشكل طعنا في مثل الفيض الكاشاني مثلا، يشكل طعنا في مجموعه من اجلاء الطائفه اللي عندهم مجاميع روائيه في هذا المقام. الظاهر ان الانسب بالعباره بعباره النجاشي أنه يروي عن الضعفاء كثيرا هو الاحتمال الثاني، هذا أقرب إلى العبارة، بمعنى أنه روى عن الضعفاء لكن لا لغرض الاعتماد عليهم والعمل. وإذا الثاني كان شوية يبعد في نظر البعض الاحتمال الثالث يأتي في الرتبة الثاني. الأظهر أن الاحتمال الثاني هو الأقرب بعبارة الكشي، النجاشي يروي عن الضعفاء يعني أنه هو روى عن الضعفاء ودولنا في كتابه الروايات المروية عن الضعفاء، وهذا أعم من الاعتماد عليهم وعدم الاعتماد. وعلى طرد الإشكال فيه فالاحتمال الثالث يأتي في الرفق بعده، بمعنى أنه روى عن رجال عنده أقوياء وعند النجاشي ضعفاء، وهذا أنسب بتوثيق الكشي وأنه عين من عيون الطائفة وأنه ثقة من ثقاتها من ثقاتها وما أشبه ذلك. أما الاحتمال الأول بمعنى أن الكشي يعلم بضعفهم وعامدا عالما يروي عنهم ويعتمد عليهم، الظاهر أن هذا عن مثل الكشي جدا بعيد. يدل على هذا أن النجاشي ذكر ذلك عن الكشي بعد توثيقه له، قال هو ثقة عين وجه من وجوه الطائفة ويروي عن الضعفاء كثيرا. ومن الواضح أن الافتراض الأول يتنافى مع التوثيق، لأنه هذا غير ثقة. الإنسان اللي يرى يعلم بالضعف ويروي عنه ويعتمد عليه معناته غير ثقة، فيلزم التناقض أو الدور. وربما يعرض كل ذلك أمران. الأمر الأول أنه يمكن إحراز اعتماد الكشي على ما يرويه من عدمه من خلال مراجعة مقدمة كتابه، يعني كتاب نفس الكشي، لأن العادة الجارية عند العلماء الذين رووا الروايات أنهم في مقدمة الكتاب ذكروا حال الروايات اللي يروونها، يقول أن هذه صحيحة، هذه أعتمد عليها، هذه حجة، أو أنا أروي أيضا مراسيل، فعلى الفقيه أن يحقق ويدقق. لكن المشكلة أن الأصل في كتاب النجاشي الكشي ما وصل إلينا حتى نعرف أن الكشي في مقدمته ماذا ذكر. لجريان العادة بتصريح الأعلام في كتب الأخبار على حقيقة ما يروون كما يلاحظ هذا في مثل الكافي والفقيه وغيره. لكن كتاب الكشي الواصل إلينا خالي من المقدمة، لأن أصل الكتاب لم يصل، والواصل هو اختيار الشيء له وعليه، فنحن لا نعلم بأن غرض الكشي من الرواية عن الضعفاء يعني شنو. حينما روى عن الضعفاء روى معتمدا او روى مدونا او روى متصور بانهم كانوا ثقات وكانوا مما يعتمد عليهم. فاذا احتمال النجاشي النور اجى هذا يدلنا على انه جاء من الحس ما جاء من الحس. بينا بعد هذا الجواب مع الجواب الاول اذا نجزناه شنو يصير؟ يعني طريقه وطريق الشيخ واحد. الشيخ ما ذكر هذا الشيء فقط النجاشي انفرد فيه. شنو؟ الا اذا فرد واحد يجي يسوي شيء ادعاء. لا لا لا احنا مختص لكن نقدر من اختصاصه نتوصل الى ان قوله عن الكشف بهذا التعبير قد اطلع على ما لم يطلع عليه الشيخ. نقدر نسلم بهذا الشيء؟ احسنت. احتمال موجود. الاحتمال لا يشكل ان فرج ميلاد الحجيه اصاله الحيض مع هذه الشك. احسنتم. اذا مع توفر القرائن يبقى عندنا شك. قرينة وحدة الطريق مع الشيخ، قرينة وحدة الكتاب، قرينة هذه القرينة اللي ذكرناها انه عدم وصول المقدمة. اذا هاي المقدمة وصلت الى الشيخ ايضا، مش معنى الشيخ ما ذكر هذا الشيء. قرينة ابن شنو تقولون بها في محمد بن مسعود العياشي؟ جواب الحل الاول شنو تقولون؟ طب تقولون انتم تقولون ما يبقى عندنا الشك. نحن نقول مع وجود هذه القرائن وما في الواقع الشك يتزلزل ويرتفع فأطالة الحس لا تجري في المثلة. وعلى صوت جريان هذه الأصالة هاي الإرادات ترد عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو سلمنا بأن ما ذكر يشكل طعنا إلا أنه بالنسبة لكتاب الكشي بالخصوص لا يشكل طعنا، يعني لو كان هذا الكلام وارد على غير كتاب الكشي لقلنا بالطعن فيه، أما بالنسبة إلى كتاب الكشي بالخصوص بوجود قرينة خاصة لا تشكل خدشة فيه أو طعن فيه، وذلك لخصوصية في كتاب الكشي. وهي الخصوصية شنو هذه؟ أن المائز بين كتاب الكشي وسائر الكتب الرجالية هو في منفرداته، فقد التزم الكشي بأن يترجم بخصوص الرواة الذين وردت في حقهم روايات عن أئمة الهدى عليهم السلام قدحا أو مدحا. كتاب الكشف الواقع ربما إذا فرد واحد ما يريد يقول بأنه كتاب رجال بالمعنى الأخر ربما يقدر يقول بأنه كتاب رواية، لأنه جمع فيه الروايات الواردة في مدح الرجال أو قدحهم. فإذا هو من عندنا أضاف شيء، وإنما يذكر اسم الرجل ويذكر الرواية التي وردت في مدحه أو في قدحه. ولذلك كتاب الكشي بالقياس إلى غيره من الكتب كان قليلا، لأنه ترجم إلى حوالي 500 رجل على ما نقل فيه، بالقياس إلى كتاب الشيخ أو كتاب النجاشي جدا قليل هذا. لماذا؟ لأنه توقف فقط على ذكر الروايات الواردة في المدح أو في القدح، وهذا معناه. يعني هذا شنو نستفيد؟ نستفيد أن كتاب الكشي كان كتاب روايات مسندة يرويها بإسناده عن المعصوم، وهذه نقطة قوة كبيرة في التوثيقات الرجالية، لأن المعصوم هو الذي يوثق أو يضعف وليس الرجال نفسه. وأما غيره من الكتب الرجالية فحينما يوثق الكاتب أو المصنف يحتمل فيها أنه اعتمد على أمور أخرى غير الروايات كما هو واضح. فمثلا يذكر ضرارة ثم يذكر الروايات الواردة في حقه مدحا أو قدحا، وهذا مهم جدا بالنسبة إلى إفادة الإطمئنان والوثاقة بالنسبة للمتأخر، لأنه يتضمن توثيق المعصوم أو طعنه في الرجل. ومع ذلك مع وجود هذه الملاحظة أن الكتاب الكشيف تضمن مجموعة روايات يتمكن المجتهد أن ينظر في السند اللي ذكره الكشيف وينظر في صحة وثاقتهم لاحتمال اختلاف الاجتهاد في الوثاقة بين الكشي وغيره. وهذه نقطة قوة أخرى أيضا في هذا الكتاب. فحتى لو قلنا بأن هذا الكلام عن النجاشي يشكل طعنان، هذا إذا كان وارد على غير كتاب الكشي لانتزلنا به، أما كون كتاب الكشي روايات هذا لا مدى للالتزام به، لأن الرواية عن الضعفاء في مثل هذه الصورة تمكن الفقيه من الرجوع إلى متن الرواية وإلى سند الرواية حتى ينظر متى الصحة ومدى عدم الصحة. وأما إشكال النجاشي فإن تمت على كتاب لم يذكر إلا المرسلات أو المجاهيل ونحوها. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول، الطعن الأول يعني. وأما الطعن الثاني اللي عبر عنه النجاشي بأنه بأن فيه أغلاطا كثيرة، المحتمل في هذه العبارة أيضا وجوه عديدة. الوجه الأول أن يراد من الأغلاط يعني الأخطاء الإملائية واللغوية، وهذا كثير الوقوع حتى في مثل هذه الأزمنة فضلا عن تلك الأزمنة. لكن على افتراض وقوع هذه الأخطاء فهي من المساخ لاستبعاد صدورها عن مثل الكشي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من الأغلاط الكثيرة أنها أغلاط معنوية، بمعنى أنها اشتباهات وقعت في التراجم والتوثيقات والتضعيفات ونحوها. يعني رجل هو ثقة يقول ضعيف، أو ضعيف يقول هو ثقة، اشتبه. وهذا أيضا أمر ممكن ويقع فيه المصنفون. الاحتمال الثالث أنها أغلاط بمعنى أنه خلق واقع بين الأحاديث في العناوين، يعني فرد حديث بدل ما يخليه تحت عنوان معين يخليه تحت عنوان آخر يغير هذا المتن أو يغير هذا العنوان. تبويب، يعني الغلق في التبويب. هذه احتمالات ثلاثة متصورة في عبارة النجاشي أنه كثير الأغلاط. لكن الاحتمال الأول بمعنى أن يكون أغلاط إملائية أو لغوية بعيد جدا، وذلك لأن هذه الأغلاط متعارفة خصوصا في مثل ذاك الزمان، لكنها لا تشكل عيبا في الكتاب، بل هي في مثل هذه الأزمنة كثيرة الوقوع، فما بالك بتلك الأزمنة. وعليه لو كان هذا الخطأ الإملائي أو الخطأ اللغوي يشكل عيبان لورد هذا الإشكال على جملة كبيرة من الكتب التي تقع في مثل هذه الأخطاء. فش معنى تفردون الإشكال في كتاب الكشي وتطعنون فيه بمثل هذا؟ مضافا إلى أنه لا يرد احتمال وقوع الخطأ من الكشي نفسه في مثل هذا الكتاب حتى ينجر إلى الطعن في نفس الكشي. لماذا؟ لأن النجاشي أخذ الكتاب عن السيراطي كما صرح هو بذلك، والسيراطي أخذه عن ابن قولوي، وابن قولوي عن الكشي، والظاهر أن الأخذ كان سماعيا مو كتبيا. إذا كان كتبي احتمال الخطأ الإملائي واللغوي موجود فيه، أما إذا كان سماعي فالظاهر أن هذا الاحتمال بعد غير وارد، كما هو معهود في مثله. وظاهر عبارة النجاشي أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال أخبرنا ابن قولوي قال أخبرنا الكشي، عبارة أخبرنا ذكرها النجاشي، والإخبار ظاهر في السماء. وعلى هذا يبعد أن يكون مراد النجاشي من كثير الأغلاط الأغلاط اللغوية، لابد وأن يكون المراد منه شيء ثاني مضافا. نستمد إن شاء الله هذا المضاف بعدين نقوله في خليمة ثانية. أما الاحتمال الثاني بمعنى أن يكون المراد من الأغلاط أغلاط معنوية واشتباه في التوثيقات والتضعيفات، فإن تم فإنه يشكل هذا الاحتمال علما اجماليا بعدم صحة ما ذكره الكشي في الكتاب. ليش؟ لان الاشتباه وقوع الاشتباه في الكتاب لا يخلينا نعتمد على الكتاب اولا وبالذات لوجود علم اجمالي بوجود الصحة فيه ووجود الخطأ. فحتى يصح الاعتماد عليه لابد ان نرفع هذا العلم الاجمالي، وهذا العلم يمنع من الاعتماد عليه. لماذا؟ لان كل رواية منه تقع طرفا من اطراف العلم، اكو فيه احتمال انه اشتبه، الذي يحتمل ان تكون الاشتباهات واقعة فيها. وقد حاول البعض ان يرده بدعوى بعيدة ايضا، وذلك لان كتاب الكشي لا يتضمن اي رأي لمؤلفه، مثل ما ذكرنا انه ذكر مجموعة روايات، رأي ما ذكر في المسألة، لانه جمع فيه الروايات المستفاد منها الجرح او القدح او المدح بالنسبة للرواة. وعليه فهو يعني الكشي لم يذكر رأيه في الكتاب، حتى انه اذا اراد توثيق رجل او تضعيفه يذكر ذلك عن العياشي عادة، عن ابن فضال، وبالتالي فهو لا يتضمن رأي صاحبه. لذلك قال بانه وقعت فيه اغلاط معنوية في التوثيق والتضعيف، وعليه فلا معنى لتفسير الخطأ بهذا، بمعنى ان النجاشي ان الكشي اشتبه، لانه هو ما نقل عن نفسه ولا اعطى رأيه، وانما هو روى عن العياشي. فإلا إذا ينجر الاحتمال إلى نفس العياشي ونقول بأن العياشي أيضا اشتبه، ابن فضال أيضا اشتبه، إلا أن الظاهر أن من الممكن أن يقال أن أصل الكتاب يتضمن آراء مصنفه أيضا، وإن كان ما اختاره الشيخ من الكتاب لا يتضمن هذه الآراء. يعني الشيخ ما ذكر آراء الكشي، وإنما فقط ذكر المختارات، إلا أن عدم وجود آراء الكشي في مختارات الشيخ لا يعني عدمها في أصل الكتاب، بل المناسب أن الطوسي حينما يختار لا يختار رأي الكشي، بل يختار الروايات. فحينئذ من الممكن دعوى أن الأخطاء كانت موجودة في الأصل، وهي التي قصدها النجاشي بكونه كثير الآراء. يعني نحن الآن في مقام العمل والاعتماد على من نعتمد؟ على كتاب الشيخ، من نعتمد على كتاب الكشي. عبارة النجاشي تخص كتاب الكشي الأصل ولا تخص كتاب الشيخ الطوسي، فنحن إذن في راحة من هذه الجهة في مقام العمل لوصول الأصل إليه. ويقرب هذه الدعوة قرائن: القرينة الأولى استبعاد التعبيرات الأخرى للأغلاط المذكورة في عبارة النجاشي، ماكو احد ذكر غير النجاشي هذه القضية. اثنين: ما عرف واشتهر من ان سبب اختصار الشيخ لكتاب الكشي هو تهذيبه مما فيه من الاخطاء، هذا مشهور، البارحة ذكرنا لكم اقوال الاعلام في المسألة، وهذا يشكل قرينة على حمل الاخطاء على المعنى الثاني. لماذا؟ لان الاخطاء الاملائية لا تستدعي التلخيص. شنو تستدعي؟ التصحيح. ما يجي الشيخ يلخص الكتاب يجي يصحح الخطأ إذا كان فيه خطأ إملائي أو خطأ لغوي. لاحظين شلون؟ يعني إذا كان كتاب الكشي الأصل وصل إلى الشيخ وقد عثر الشيخ فيه على أخطاء لغوية وإملائية، يحتاج إلى تلخيص ويحتاج إلى تصحيح. التلخيص وين يحتاج؟ في الاشتباهات المعنوية، هناك يحتاج. دققوا في هذه النقطة. القرينة الثالثة أن الأخطاء بالمعنى الأول والثالث هذه لا زالت موجودة حتى فيما اختاره الشيخ من الكتاب أيضا، فإنه بمراجعة للكتاب يظهر أن فيه أخطاء في التراجم، حتى قال بعض المتأخرين، البارحة ذكرنا من المتأخرين المحدث النوري ومنهم صاحب سماء المقال وجماعة من الأعلام، قالوا في اختيار الشيخ وقعت أخطاء، حتى قال بعض المتأخرين أنه قلما تذكر فيه رواية تسلب من تصحيف أو خلط أو اشتباه في عنوان وتسالموا على ان كتاب الاختيار فيه اشتباهات كثيره. هذا مضاف الى ان من المستبعد جدا ان يخلو الكتاب من اراء الكشي، بعيد يعني فعلا هم بعيد. لا قد يذكر فرد تعليقة معينة أو فرد نكتة معينة يذكرها مضافا إلى الرواية، وعليه فإن الظاهر هو رجحان الاحتمال الثاني عن الأخطاء المعنوية، بل لعله الظاهر من اللافظ، إلا أن هذه الاشتباهات لم تصل إلينا بعد تلخيص الشيخ، وهذا معناه أن ما اختصره الشيخ وهو محل الابتلاء في هذه الأزمنة خال من تلك الأخطاء التي يشير إليها النجاشي الواقع في كتابه الأصل. وهذا أمر مهم في الاعتماد على الكتاب، لأنه يزيل شبهة العلم الإجمالي. العلم الإجمالي وين كان موجود؟ في الكشف الأصل. أما في اختيار الشيخ بعد العلم الإجمالي ما يكون أكو يقين وأكو علم بعدم وجود الأخطاء، ولذا قام العمل على الاعتماد على روايته، يعني رواية الكشف الموجودة في اختيار الشيخ، ولا يدرجون فيه احتمال الاشتباه لاشتراك هذا الاحتمال مع مثل الكافي أيضا وغيره، لأنها تنفى بالأصل عقلاء. يعني لو شككنا بأن في اختيار الشيخ أكو اشتباه أم لا، في حالة الشك شو انتي أصالت عدم وجود الخطأ، أصالت عدم الخطأ أصل العقلاء يعتمد عليه العقلاء في كل عمل شكوا في صحته. وأما الاحتمال الثالث فقد ظهر بطلانه مما تقدم، باعتبار أن النجاشي سمع الكتاب، واختصار الشيخ هو تنزيهه من الأخطاء، وأن يكون الشيخ قد خلط بين العناوين، أو يكون داعيه للتلخيص وتجريده من الاشتباه في العناوين. فبناء على هذا هذه عبارة النجاشي لو صحت بأن الكتاب كثير الأغلاط، وقلنا بالفعل هذه الأغلاط أغلاط معنوية، فهي الآن خارج عن محل الابتلاء. وإذا خرج أحد أطراف العلم الإجمالي عن دائرة الابتلاء شنو؟ يرتفع العلم الإجمالي، فنصبح نحن واختيار الشيخ لكتاب الكشي، وهذا الاختيار اختيار صحيح، احتمال الخطأ فيه منفي في الأصل عقلائي. هذا آخر ما أردنا إيراده بالنسبة إلى الأصل الأول من الأصول الرجالية المعتمدة، وهو كتاب الكشي. وأما الكلام في بقية الأصول إن شاء الله يأتي في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.